السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضل ما زلنا مع الكلام عن أوقات النهي وما يتعلق بها من أحكام، واليوم مسألة فيما تتعلق بقضاء الفوائت في أوقات النهي، مسألة بعنوان قضاء الفوائت في أوقات النهي. أولا، ما معنى المسألة؟ الفوائت جمع فائتة، الفوائت جمع فائتة، كمن نام عن الفجر لعذر ثم قام عند الشروق في وقت نهي. فهو هنا عندنا أمران، هذا وقت نهي. الأصل العام لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى تطلع الشمس مرتفعة، لكن هو نام عن الفجر وعليه فريضة ما صلاها. فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، أن الفائتة، ما الفائتة؟ نام عن الفجر، ده فرض، هو ما أمش كده تنفل نفل مطلق صلي سنة، لا ده عليه فرض. فضل. فالذي عليه الجمهور أن الفائتة يجوز قضاؤها في جميع الأوقات ولو كان وقت نهي. إنسان نام كده قبيل العصر وقام عند قبيل الغروب ولم يكن صلى العصر، كان منهكا متعبا فنام نوما ثقيلا، فنام قبيل العصر وقام قبيل المغرب. فالشاهد من ذلك أن الذي عليه الجمهور أن الفائتة تقضى في أي وقت ولو كان وقت نهي. دل على ذلك عمومات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، والحديث في الصحيح. وجد دلالة من نام عن صلاة نكرة في السياق، الشرط في ذي الإطلاق أي صلاة. الوجه الثاني في نفس الحديث: أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ذكرها ها. بص هنا، قال من نام عن صلاة أو نسيها، فذكر النوم والإيه والنسيان، ثم قال فليصليها إذا ذكرها، أي تفضيل الكلام إذا إيه، إذا استيقظ أو ذكرها. من نام عن صلاة، في حاجة بيسموها تقدير محذوف، يعني كلام ايه؟ ايه تقدير محذوف؟ شيء بيفهم في النص وإن لم يذكر. أحسن، شيء بيفهم وإن لم ايه؟ بص كده، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ. الحديث قال كده؟ لا، قال ايه؟ إذا ذكر. لكن يفهم من كده ايه؟ إذا استيقظ، أو يبقى الاستيقاظ مقابل النوم وذكرها مقابل النسيان. تمام. أيضا فهذا النص الأول يدل على أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلي في أي وقت. وعند مسلم من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط في اليقظة، يعني أنت تكون مفرط وتأثم إذا كنت في حال اليقظة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. إنما التفريط في اليقظة تكون مفرطا، قال على من لم يصلي الصلاة تكاسل حتى يجيء وقت الأخرى. قال فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، ينتبه أي كان غافلا ذاهلا، يعني سهول. احنا قلنا النوم عذر، ها النسيان عذر، ايه الذهول ده؟ انسان في كرب، اللهم فرج كرب المسلمين يا رب، ومن كربه ذهل عن الصلاة. فبيقع ممكن يحصل انسان في مشكلة يعني عصيبة جدا، ابتلي ربنا عافينا وعافي المسلمين يا رب، في ماله في ولده في تجارته، فأصابه الذهول فتذكر انه ما صلى العصر. طيب قال فليصليها. نعم الشاغلون عن صلاة العصر هنا نسلم يوم الأحزاب قبل أن تفرض صلاة الخوف. نسلم كان ذاكر الصلاة لكن انشغل عنها، لأن الناس على المشركون على أبواب المدينة وكرب عظيم، فنسلم كان بيسد الثغرات هنا وهنا وهنا فانشغل عنها، لم يكن نائما، لم يكن نافيا، لم يكن ذاهلا، ولكن انشغل عنها. كان بموضوع كان أمر يعني خطر عظيم على المدينة. أيضا يدل على قول الجمهور أنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وذهب للإصلاح بين أناس فانشغل في هذه القضية حتى دخل العصر ولم يكن صلى سنة الظهر، فقضاها بعد العصر. فهنا عندنا نص لا صلاة بعد العصر، لكن هنا أن سلم كان إذا من دأبه إذا عمل العمل ثبته، فإن سلم كان يصلي سنة الظهر البعدية ولكن انشغل عنها. فأنت أيضا هذه من السنة الغائبة، إذا انشغلت عن سنة راتبة، إنسان مثلا كان طبعا بيصلي السنة البعدية انشغل، كانت زوجته في حجرة العمليات مثلا ولادة وكذا فانشغل، فما صلى السنة الإيه؟ ها البعدية، فله أن يصليها بعد الظهر، لكن لا يثبت ذلك. الذي من خصائصه هو أن سلم كان إذا عمل عمل ثبته، فكان سلم كان بعد ذلك يواظب على هذه السنة بعد الإيه، لكن هذا خاص به. أما الإنسان الذي هو يعني الذي الأمر الذي ليس من خصائصه أن سلم، أن الإنسان كل مسلم انشغل عن سنة راتبة لنوم ذهول نسيان غفلة له أن يصليها إذا ذكرها. فارق بين أن يقوم ليتنفل نفل مطلق وبين أن يصلي صلاة لها إيه؟ لها سبب كما سيأتي. إذن فإن قيل أن هذا من خصائصه، اللي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الإنسان لما قضى سنة الظهر بعد العصر هذا من خصائصه، فالجواب ما قاله ابن حجر عن البيهقي. تفضل ننتظر أخاكم. طيب فقال ابن حجر وقد نقل عن البيهقي أن الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم المداومة على الركعتين لا أصل القضاء، يعني أنت لك أن تقضي سنة الظهر بعد العصر، لكن إيه لا تجعلها ديمومة، ها تكون جالس مع أصحابك فتقول أصلي بعد العصر، لا، إنما إذا انشغلت، إذا نسيت، إذا نمت. طيب واضح كده؟ ها وكان من خصائصه هو صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه بقى؟ المداومة عليها. طيب نقول مسألة متصورة، له عمل يومي طيب ها خد بالك يوميا من الظهر الى العصر لو انشغل له ذلك لانه لم يداوم لاصل الدوام ولكن ايه للسبب. القول الثاني قال الحنفية ان الفوائد عدا الفرائض. ركز بقى الحنفية قالوا ايه ان الفوائد ها قالوا لا تقضى في اوقات النهي عند الحنفية ان الفوائد لا كل الفوائد يعني فوائد يعني فريضة أو إيه أو نافلة لا تصلى في أوقات النهي. قالوا عندنا نص إيه نص عام حديث الصحيحين حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم نص قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح فكان حديث لنبل كده كان سلم في غزوة فقال لبلال احرس لنا الليل يعني إيه أيقظنا الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة ونام بلال حتى قال الراوي ما أيقظنا إلا حر الشمس يعني الشمس طلعت واشتدت فالذي أيقظهم إيه حر الشمس. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ابيضت الشمس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما الآن في وقت النهي وقت الشروق ما صلى الفجر بل أخرها حتى طلعت وابيضت الشمس. يعني أنت عندك إحنا إمتى بنصلي أول ركعتين شروق ها مش عند طلوع الشمس لا بدنا ننتظر ربع إيه ربع الساعة اللي هو إن سلم قال لا في الحديث قال حتى تطلع وإيه وترتفع تطلع اللي هو الشروق ترتفع تنظر إيه كمان ربع ساعة. فقالوا أن سلم لما قام ها لم يصلي في وقت النهي بل انتظر حتى بيضت الشمس. أيضا من أدلة المانعين اللي هو الحنفية الذين يمنعون صلاة الفوائد في وقت النهي قالوا أن العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس قالوا أن لا صلاة هنا نكرة في سياق النفي يفيد الإيه العموم لا صلاة نفل ولا فرض لا فائتة ولا حاضرة يعني لو تنزلنا يعني في حاضرة يعني. والذي ندين الله به هو الذي عليه الجمهور فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قالوا لما أخرها مصطفى معك وراء ولا يجيب لك وراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قالوا سلم لم يصلي في وقت النهي بل أخرها ها ليخرج من إيه من وقت النهي. فقال الحنفية لو كان الصلاة تجوز في وقت النهي وهذه فائتة لو نام عن الفجر لو كان الصلاة تجوز لا لأخرها لصلى الله عليه وسلم أول با أول ما استيقظ لكن أخرها حتى بيضت الشمس ليخرج من وقت النهي. والذي ندين الله به هو الذي عليه الجمهور أن الفوائد من فاتته فريضة أو نافلة راتبة فله أن يصليها في وقت النهي إذا نام عنها إذا ذهل عنها إذا انشغل عنها إذا نسيها. طيب لكن الحديث الذي استدلوا به حديث قوي اللي هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر لما نام عن الفجر أخر حتى بيضت الشمس. نقول نعود إلى سياق الحديث فيه علة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها. قال اذهبوا بنا فإن هذا مكان حضر فيه الشيطان. فالعلة التي من أجلها أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى بيضت الشمس أنه رحل إلى مكان آخر وقال عن الأول الذي ناموا فيه هذا مكان حضر فيه الشيطان. فجعل المنع من الصلاة الزمن أم المكان؟ المكان وليس الزمن. طيب أيضا يدل على ذلك على أن النهي عن الصلاة يعني مما يقوي قول الجمهور اللي هو ايه؟ جواز الصلاة ذات السبب ولو في وقتنا. لما اقول صلاة ذات سبب اخرجت ايه بقى؟ الصلاة التي لا سبب لها. واحد كده بعد الفجر قام يصلي ركعتين لله، ما ينفعش. انت عندك طول الليل، انت عندك من المغرب للعشاء صلي، اسف، من المغرب للفجر قيام ليل صلي كما شئت، دي وقت جواز. من الغروب، غروب الشمس الى الفجر صلي ما شئت. وان كان افضل وقت القيام الوقت المبارك، وقت السحر، الثلث الاخير، حين ينزل الملك عز وجل نزولا يليق بمقامه يقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغف فاغفر له، هل من مريض فاشفيه، هل من سائل فاعطيه. ده وقت مبارك لا يغفل عنه الا غافل محروم. وانت كده بعد ما تتسحر كده فاتش بقى تفتح بقى في الحلويات والملبسات والفجر يأذن، خلص بدري كده واخرب نفسك ربع ساعة كده قبل الفجر، اخر ربع ساعة ديت، ها طيب مع نفسك كده، سيب بقى كل الناس كده وقعد مع نفسك كده في حتة كده في المحراب في البيت كده، ها ربع ساعة كده قبل الفجر. مش خلصنا الفول نخش على الفلافل، الفلافل على الكنافة باللبن، طب مش هنخلص احنا كده يا جماعة؟ اخر ربع ساعة ده مهم جدا. طيب وقت مبارك، اللهم بلغنا رمضان يا رب. مما يقوي قول الجمهور بأن أوقات النهي، بأن النهي عن الصلاة في أوقات بعينها، هذا النهي ليس على إطلاقه، حديث أحمد والترمذي، حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، وصلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار. طب ايه علاقه الطواف بالصلاه هنا؟ ان كل صلاه طواف بعديه ركعتين عند المقام، فاللي هيطوف لازم بايه يصلي. فدل ذلك إنسان بيقول قال في أي ساعة من الليل أو نهار، فدل ذلك على أن الإنسان إذا طاف عند البيت، اللهم ارزقنا الطواف والحج والعمرة، فله أن يطوف. طيب وله أن يصلي عند البيت في أي ساعة، ولو حتى وقت إيه نهي. طيب وهذا الذي عليه الجمهور وابن عمر وابن الزبير وعطاء. طيب قال النووي النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، ولا خلاف أن الطواف يجوز، فكذلك الصلاة. فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الإيه؟ بعد الفجر، نقول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المخصوصة هذا نهي عام، وحديث لا تمنع أحدا طاف وصلى حديث إيه خاص. يعني إيه؟ يبقى النهي عن الصلاة في أوقات النهي هذه هذا نهي عام، يشمل ايه؟ يشمل النهي ان تصلي نفلا مطلقا وان تصلي صلاة لها ايه سبب. لكن اتى في مقابل هذا العام نص ايه خاص، قال اذا كان الطواف بعد العصر او بعد الفجر فلك ان ايه تطوف وتصلي، ولا تعرض بين العام وبين الايه وبين الخاص. يبقى العام لو احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي ها هذا نهي عام عن أي صلاة، يخص منها إيه؟ يخص منها أمور، هناك مستثنات. أول مستثنى ذكرنا إيه؟ ها صلاة لها سبب، زي إيه؟ من طاف عند البيت ها في أي وقت، فقد أباح الشارع لهذا الطائف أن يطوف في أي وقت وأن يصلي متى شاء. قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. أيضا من الأدلة الأخرى التي جاءت كاستثناء تجوز الصلاة في أوقات النهي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بعمل لك إيه؟ أنا قلت في نص عام في نهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الإيه؟ العصر. هذا العام النص العام مخترق بإيه؟ بأدلة خاصة جودت بعض الصلوات زي الطواف. إيه تاني؟ هذا الحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما نص عامه ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر لهما بين الجمعة والأخرى. مش واضح صح؟ عندك في الأيام العادية في نهي أنت تصلي قبل الظهر، ها؟ سلام قال ولا صلاة، ها؟ قال في ثلاث ساعات فيهم نهي، منهم حين ها حينما تكون الشمس إيه في كبد السماء، بين قرنين الشيطان. طيب، فهذا وقت نهي، ومع ذلك أنت في يوم الجمعة لك أن تصلي إلى دخول وقت الجمعة. طبعا وقت الظهر مثلا الوقت الجمعة بيكون وقت الظهر الساعة 12 مثلا، لك أنت لو ذهبت المسجد مثلا 12 لربع، هل ده وقت نهي؟ وقت نهي. لكن جود الشارع لك أن تصلي ما شئت ركعتين أربعة إلى أن يصعد الإمام. فإذا صعد الإمام خلاص. خلي بالك بقى في ثلاث حالات هنا مهمين جدا. الحالة الأولى أنت ذهبت إلى المسجد قبل صعود الإمام حتى لو فاضل 10 دقائق في الأيام العادية، ده وقت نهي صح كده؟ نحن قلنا بنصلي الضحى في الأيام العادية إلى ما قبل الظهر بقى دي بربع ساعة كده 10 دقائق عشان ده وقت نهي. لكن في الجمعة ده يوم خاص، إذا ذهبت إلى الجمعة في الحالة الأولى قبل صعود الإمام تصلي ما شئت ركعتين أربعة إلى أن إيه؟ إلى الأذان. الحالة الثانية ذهبت والأذان يؤذن، الناس بيعملوا ايه بقى ساعتها؟ الناس بيعملوا ايه؟ بيفضلوا واقفين لغايه ما ينتهي الاذان ويبدا يصلي تحيه المسجد. خلي بالك، لا، دخلت والاذان بيأذن، ها، في الايام العاديه اي صلاه ردد الاذان وبعد كده صلي السنه، لكن هنا دخلت والاذان بيأذن صلي. ليه بقى يا جماعه؟ سماع الخطبه واجبه، وترديد الأذان على الراجح قول الجمهور مستحب، فأنت إذا وقفت لتردد الأذان سوف تصلي إذا بدأ الخطيب في خطبته، وأنت كده إيه ضيعت الاستماع والإنصات الخطيب. فإذا تعارض مستحب مع واجب قدم الواجب فتبادر، وهذه حالة خاصة فقط. هنا ماذا تفعل؟ تصلي ولا لا لا لا يفعل لا لا لا كما يفعل الناس، يقف رد الأذان ثم يشرع في الصلاة إذا بدأ إيه الخطيب. لا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وصلت يا جماعة لصعبة ديت؟ ها، لكن أن تظل واقفا لا، صلي، ها، وهنا نقول لا ترد الأذان بل صلي تحية المسجد لتبدأ في سماع الخطبة من إيه؟ من أولها. الحالة في أربع حالات أنا هقوله مش ثلاث. الحالة الرابعة الثالثة دخلت والخطيب على المنبر تصلي ركعتين وتتجوز فيهما لا تطيل. كده كم حالة؟ أربعة؟ ها؟ آخر كلام نور، كم حالة؟ لا، ثلاث. الرابعة إذا دخلت وهو على المنبر وصليت خارج المسجد، الناس بتعمل إيه؟ صار ركعتين يقعد، لا، اجلس على طول. ليه؟ مفيش حاجة مسجد وعندنا سماع خطبة واجب، اجلس. ها فارس، كم حالة كده؟ أربعة ولا خمسة؟ أبو حزيفة كم؟ أرتضي بقولك، هم أربعة، أحسنت. إذن المستثنى الثاني من عموم النهي، ها، عند وقت النهي قبيل أذان الجمعة. يبقى عندي نص عام قال المعلم، قال المدير للمعلم لا تكرم الطلبة مثلا، ثم قال أكرم زيدا، هل في تعارض بين هذا النهي وبين هذا؟ لا، لا تكرم الطلبة هذا أي نهي عام، أكرم زيد، أكرم زيدا هذا نص خاص، ولا تعارض بين العام وبين الإيه وبين الخاص. طيب، فالنهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا نهي عام، نعم. أتى في الشرع مستثنيات، فنقول ننزل المستثنى على حاله، لك أن تصلي إذا طفت في أي وقت، لك أن تصلي قبيل الأذان يوم الجمعة خاصة. المستثنى الثالث الذي دل على أن النهي عن الصلاة ليس على عمومه بل له مستثنيات، من صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر لسبب ما، أوضح مثال، أوضح مثال، أنت صليت الفجر بره وجيت تحضر الدرس، هتيجي واحد هقول لك يوم إيه ومصلي تحية المسجد، هتقول لي في إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الإيه الشمس. نقول هذا النهي نهي عام، وقد أتى دليل خاص، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي إيه؟ هذا نص إيه؟ عام. دخلت في وقت نهي صلي، دخلت في وقت إيه؟ جواز صلي، لكن أن تكون جالسا في المسجد فتقوم تصلي نفل مطلق أقول لك لا، لا صلاة بعد الفجر، فهمنا؟ لكن دخل المسجد بعد صلاة الفجر في مسجد ما ودخل مسجد آخر هنا قبل أن يجلس بيسموه صلاة، لها إيه؟ لها سبب، ليس كمن كان في المسجد وقام يصلي نفلا بلا سبب، نقول له ايه اجلس. وصلت كده؟ ها، تعرف ابن حزم طلب العلم ازاي اللي خلاه يعني ضاق به الامر ويعني فر من الجهل؟ كان في المسجد فقام يصلي فقال له اجلس، ده هذا وقفنا، فجلس. ها، في يوم تاني دخل المسجد بعد العصر فجلس، واحد قال له انت بتعمل ايه قوم صلي، واحد يقول له اقعد، واحد يقول له ايه يا جماعه احكي لكم قصة عجيبة حصلت معايا. كنا في اخ كان دعينا على الافطار، يعني كان زمان لما كان ايه قبل الغلاء اللي حصل ده، كان في اخوة بيدعوا على الافطار ايام الرخاء الاقتصادي ايام الساعة دلوقتي هنفهم وصلة دلوقتي بنفرج عنه وعن المسلمين رب. فاخد عنا الافطار فنوحنا نفطروا عنده، فايه فكنا بنصلي المسجد، بنصلي في المسجد تحت البيت كده، فاحنا روحنا مسبوقين، فكمان شيخ محمد حسن ربنا يحفظه والاخوه يعني، فدخلنا ايه، فانا بعدي وسط الصفوف عشان ايه كان لقيت مكان فاضي فروحت اصلي فيه، فعديت بين الايه من الصفوف في الناس بيصلوا جماعه انا مسبوق، فعديت عشان اصلي، فهم سلموا انهم تم جيبي ايه ركعه، فانا بصلي واحد بيعدي قدامي في ايه فمنعته، فواحد متابعني، يعني انت بتعدي قدام كل الصفوف دي كلها ومحدش كلمك وانت بتيجي تصلي محدش يعدي قدامك ازاي؟ فهو برضه اللي ايه الناس برضه ليه حق، وهو اصلا ما يعرفش انت فعلا انت بعقلك كده، ما انت بعقلك كده انت بتعدي قدام كل الصفوف ومحدش، هو عادي ليك تعدي، ولما انت تصلي محدش يعدي قدامك ليه؟ فالناس تعرف بقى ان الايه ان صلاه الجماعه ها لما تكون مسبوق تعدي، لان الامام لهم ايه ستره، اما اذا كنت منفردا فلا تمنع ايه فلا تجعل احد يصلي ايه امامك. كنا بنتكلم على ايه بقى؟ عن المستثنى الثالث. ها، قالوا المستثنى الاول ها الصلاه الطواف، المستثنى الثاني يوم الجمعه، الثالث ها من دخل المسجد في وقت نهي فلو يصلي تحيه المسجد في اي وقت. طيب، الرابع اعاده الجماعه، ركز عليه الجماعه عشان اللي هينسى وحور. ها، اعاده الجماعه يعني ايه؟ انت كنت في مسجد صليت الفجر، طيب فدخلت مسجد لقيتهم بيصلوا ايه لسه يصلوا الفجر، انت هذا الوقت في طبعا اللي بيصلوا دولت ده وقتهم لا حرج عليهم، انت بالنسبة لك هذا وقت ايه نهي لانك صليت في ايه في مسجد اخر وهذا بعد الفجر لا صلاة، فاذا دخلت فوجدت جماعة السنة الا تجلس بل تصلي معهم، ظهرا تصلي عصرا تصلي، ها هذه صلاة لها ايه سبب. في الحديث في في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فلما انصرف راى رجلين لم يصليا فسالهما لما لم تصليا لستما بمسلمين، قال صلينا في رحالنا، صلينا مع أهلنا في الرحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. يبقى أنت لما تخش مثلا صليت الظهر في مكان ودخلت مسجد بيصلي الظهر، ما صليش بقى ساعتها أنا إيه حيث المسجد واجلس، لا صلي معهم الظهر ولو أربعة. هذه هي السنة، أن تصلي معهم الصلاة كاملة. نعم لو أدرك، قال سلم من أدرك ركعة فقد أدرك إيه الصلاة، لو أدركت ولو الركعة الرابعة تأتي بإيه بثلاثة. نعم لهذه الصلاة تسمى صلاة إيه، صلاة ذات سبب. المستثنى الخامس، يعني المستثنى الخامس، أنت دلوقتي المستثنى إيه، أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا النهي ليس على عمومه بل أتى ما يخرق هذا النهي، منه أيضا حديث بلال اللي هو إيه بقى، إني سمعت، قال سلم يا بلال دلني ماذا فعل، إني سمعت خشخشت نعلك في الجنة صوت النعل، ماذا فعل؟ فقال بلال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت إيه ركعتين. يبقى يدخل في الحديث أنه أن الإنسان لو توضأ بعد الفجر له أن يصلي صلاة إبادية سنة الوضوء. البعض من إخواننا يجي مثلا قبل الظهر يتوضأ يقول لك أنا هصلي بقى إيه سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الظهر الراتبة السنة القبلية، خطأ. سنة الوضوء تصلى متى؟ لو إنسان يتوضأ في وقت ما فيش سبب، ما فيش صلاة، يعني إيه ما فيش سبب للصلاة، لكن أنت هنا عندك إيه السبب اللي هو إيه سنة الظهر. وبرضو تحية المسجد تسقط عنك إذا كان في وقت في سبب، يعني ما أنا إمتى صليت تحية المسجد؟ لو دخلت الصلاة، لو دخلت المسجد في وقت ما فيش إيه سبب للصلاة، لكن دخلت مثلا قبل الظهر فسنة السنة القبلية للظهر بتسقط عني تحية الإيه، مش واضح صح؟ تسقط عني تحية المسجد. دخلت حتى لو بعد أذان عصر بين كل أذانين إيه صلاة. الشاهد من ذلك لا تحية المسجد تكون لمن دخل المسجد في وقت ليس هناك سبب للصلاة. واحد صلى العشاء في مكان، لا العشاء ليه سنة بعدية، صلى العصر في مكان وأتى إلى مسجد آخر ليحضر درس، فهنا بيصلي بعد العصر إيه، هنا يصلي تحية المسجد ليه، لأن بعد العصر ما فيش سبب للإيه للصلاة. يبقى النهي العام عن الصلاة بعد العصر هذا هناك أتى ما يخرقه ويستثني منها الصلاة ذوات الأسباب، منها أيضا نعم لا ما أنت أصلا سنة الوضوء نفس الكلام برضو. قال: ما توضأت في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فسنة الوضوء أيضا لمن توضأ في إيه في طيب، وينتوي أن هذه السنة الراتبة للظهر مثلا. أيضا صلاة الاستخارة، من أراد أن يستخير ربه في أمر وكان في وقت نهي، فهذه أيضا يجوز في أي وقت وإن كان الأولى، يعني الاستخارة هذه ممكن تؤجلها مثلا في وقت إيه، لكن إن فعلت لا شيء عليه. إنسان مثلا في عجلة من أمره، أتاه مثلا رجل قال بأننا أقترح عليك أن تشاركني في تجارة ورد علي الآن وإلا سوف أخبر غيرك، فيحتاج أن يستخير فيجوز. هذه صلاة إيه لها إيه سبب. المستثنى السابع ولا السابع السابع إيه تاني، التصدق على المسبوق. اشرح يا علي زادك الله علوا. التصدق على المسبوق، ها دخل أحد بعد الفجر، أحسنت. رجل التي ننسى الجالسين مثلا، دخل رجل وما لم يكن صلى الفجر، ها فمن السنة أن يقوم أحدنا فيصلي به ركعتين. حديث إيه أبي بكر لما دخل رجل بعد الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على أخيكم؟ فهذا الذي سوف يصلي والإمام بقى الذي سوف يصلي بهذا المتأخر بهذا المسبوق هو يصلي في وقت ايه؟ نهي. لكن هل يستوي بمن قام ليصلي نفلا بلا سبب؟ لا. اذا نقول ان من فعل صلاة من صلى صلاة من ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي وروي عن أحمد واختاره شيخ الإسلام، أن ذوات الأسباب تجود في وقت النهي. أن إيه؟ ها تجود في وقت الإيه؟ النهي. وقد إذن بنقول أن النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا النهي نهي عام، لكن هذا النهي لم يسلم من خرق. ها؟ وعندنا قاعدة تقول إيه؟ أن العام المخصوص يقدم على العام المحفوظ، العام المخصوص يقدم على العام، العام اللي المحفوظ يقدم على العام المخصوص. ما معنى هذه القاعدة؟ نقول النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هذا عام، ولكنه عام ليس ها ليس سليما، بل زي مثلا زجاج وكسر، هذا عام اخترق، عام ليس محفوظا، إنما ضعف ليه؟ لأن هناك عمومات أخرى خرقته، زي إيه؟ عموم الصلاة لتحية المسجد في وقت، عموم صلاة سنة الإيه؟ الوضوء في أي وقت، عموم الصلاة قبل الجمعة، فدي عمومات تحية المسجد في أي وقت، فهذه عمومات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام أقوى من عموم النهي عن الصلاة في وقت الإيه؟ النهي. فالعموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص، يعني عموم محفوظ أي أنه ليس هناك ما يخرقه، عموم محفوظ ليس هناك ما يخصصه. يعني إيه؟ هتقول لي أنا عندي حديثين، حديث يجوز لي أن أصلي تحية المسجد في وقت، وحديث ينهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ها؟ فهل أقدم عموم النهي؟ هل أقدم عموم النهي فإذا دخلت المسجد بعد العصر أظل قائما لأن النهي، أم أقدم ها عموم جواز تحية المسجد فأصلي في أي وقت حتى لو كان بعد وقت النهي؟ نقول أن عموم النهي عن الصلاة أن لم أخرقه فقط بتحية المسجد، بل أدلة أخرى خرقته، ها؟ فصار أضعف ما يكون اللي هو إيه؟ عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لم يخرقه فقط تحية المسجد، بل أدلة أخرى كثيرة. إحنا ذكرنا 7-8 مستثنات، فدل أن هو قول الشافعي وروي عن أحمد واختار شيخ الإسلام أن الصلاة ذوات الأسباب يجوز أن تصلى ولو في وقتنا. وقد عدد القاضي عياض ذوات الأسباب، ذكر منها الصلاة عند خروج للسفر، هذه سنة غائبة، سن إذا أنشأ سفرا يصلي ركعتين، وعند القدوم من السفر قال، وعند دخول المسجد قال، وعند الخروج من المسجد. نعم، ولا أعلم له على ذلك دليلا. قال والاستخارة، وعند الحاجة، وبين الأذان والإقامة، وعند التوبة من الذنب. يعني ذكر أمور. تفضل. نعم نعم، صلاة الجنازة. نعم من تأنسى أصلا إذا صليت إلى أي صلاة تمنعه، لأن العلة من ذلك أنه يشوش عليك. طيب ها بعد ما نخلص حاضر. أما الصلاة صلاة التطوع التي ليس لها سبب فهذه لا تفعل في أوقات النهي. قال ابن عبد البر والناوي، وقد نقلوا الإجماع على كون التطوع الذي ليس له سبب أن هذا غير جائز في أوقات النهي، بإجماع أهل العلم التطوع الذي لا سبب له. قال ابن ملقن أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها. طبعا لما نقول أجماعة الأمة على الكراهة مش بس كراهة تنزيهية، لأن الكراهة قد تطلق على أيضا على إيه؟ على التحريم. فعندي إجماعات ابن عبد البر والنووي وابن المنقن على أن أوقات أن الصلاة التي ليس لها سبب كالنفل المطلق هذه لا تؤدى في أوقات النهي. نعم. في ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها وعن صلاة الجنازة فيها. نعم واخد بالك. ولكن إذا كان أمر لضرورة أتي بجنازة من سفر طيب، أو كان من عادة قوم ألا يعني يبيت عندهم الميت، فالأمر هنا حسب الضرورة والله أعلم. قال مصنف عود إلى حديث أحاديث المتن، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال رواه الترمذي والحاكم وصحح وأصله في الصحيحين. هنا الرواية التي ذكرها المصنف أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وقال رواه الترمذي وحاكم وأصله في الصحيحين. الذي في الصحيحين الصلاة على وقتها. نعم الحديث أصله في الصحيحين لكن ليس بلفظ إيه؟ أول وقتها، إنما الصلاة على وقتها. أما رواية أول وقتها فأتت من طرق كلها ضعيفة. رواية أول وقتها أتت من طرق، الأول طريق علي بن حفص المدائني تفرض به عن أصحاب شعبة، يعني أصحاب شعبة اللي هم بيروا عن شعبة في المجلس ثقات، يأتي أحد فيتفرد برواية هو ليس أهل للتفرد. من هذا الباب علي بن حفص المدائني تفرد بمفرده بوحده عن أصحاب شعبة برواية إيه؟ أول وقتها. وعلي بن حفص هذا قال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه الدارقطني والنووي وابن حجر. الطريق الثاني للفظة أول وقتها أيضا تفرد به الحسن ابن علي المعمري عن محمد بن بشار ووهم فيه، لأنه كان يحدث من حفظه وحفظه ضعيف. الطريق الثالث لهذه اللفظة تفرد بها عثمان بن عمر عن مالك ابن مغول وهو ضعيف. أيضا المصنف في البلوغ المرام ثنى برواية أبي محظورة مرفوعا الصلاة في أول وقت رضوان من الله، وفي وسطه رحمة، وآخره عفو، وفي آخره عفو الله، وهذا أيضا ضعيف جدا. في آفته إبراهيم ابن زكريا متفق على ضعفه. الخلاصة أن رواية أول وقتها لا تصح، وإنما الذي صح الصلاة على وقتها. لكن لا شك أن الرواية بلفظ أول وقتها وإن لم تصح، ولكن هذا المعنى هو معنى أولية الصلاة في أول الوقت دل عليه أدلة أخرى، منها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مقام الذم عن أئمة أي أمراء يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل صال؟ قال صلوها لوقتها، أي لأول إيه؟ لأنه مقام الذم في من؟ في أناس أئمة أخروا الصلاة عن أول إيه؟ وقتها. فسلم سئل ماذا نفعل؟ قال صلوها إيه؟ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم إيه؟ نافلة. تفضل. يعني رأيتم أئمة يؤخرون الصلاة فلا تتخلفوا عنهم بالكلية فتقع فتنة، ولا تؤخروا الصلاة فتقع في محظور، بل صلوا أنتم لإيه؟ لوقتها. هذا كان حديث في بني أمية، أمراء بني أمية كانوا يؤخروا الصلاة. أيضا مما يدل على معنى الأولية وفضل أولية الصلاة وإن كان اللفظ ضعيف، حديث لو يعلمون أي لو يعلم الناس ما في التهجير لا استبقوا إليه. التهجير أي التبكير بالصلوات في أول وقتها. قال ابن عبد البر التهجير معروف وهو البدار إلى الصلاة في أول وقتها. أيضا مما يؤيد على لفظ المعنى اللفظ ومعنى الأولية كل النصوص التي ثبتت في فضل المحافظة على الصلاة. قال الشافعي ومن المحافظة عليها أن تكون في أول الوقت. رحمه الله قال لأنه إذا أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان. أيضا ومما يؤيد ذلك أن الصلاة تكون في أول وقتها أن رواية على وقتها وإلا صح أنه يوم صح على وقتها تفيد معنى الأولية لأن على تفيد الاستعلاء أن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت فيقدمها على جميع أعماله. وهذا من لطيف فهم العلماء قالوا على وقتها كما نقول إنك لعلى خلق عظيم أي على بخلقه على كل خلق صلى الله عليه وسلم. فقالوا على وقتها تفيد معنى أنه قدمها على كل شيء فصارت في أول إيه؟ وقتها. لذا قالوا أن البخاري من فقهه رحمه الله ساق الرواية المحفوظة اللي رأيتي ساق في كتاب الأدب. قال لأن هذا أعظم الأدب الأدب مع الله أن تقدم حقه على حق البشر. ثم قال المصنف باب الأذان ولا الآذان بالمد أم بالهمز؟ الأذان أم الآذان؟ الآذان الأذن أما الأذان فهو الأذان المعروف الشرعي الإعلام فبالهمز وليس بالمد. الآذان لهم آذان لا يسمعون به بالمد اللي هي الإيه؟ جمع أذن. أما الأذان بالهمز فهو إيه؟ الأذان الشرعي المعلوم. قال المصنف عليه رحمة الله عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه قال هذا أحد الصحابة بيقول طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادة. يعني هو المصنف هنا ذكر إيه؟ ذكر إيه؟ الحديث مختصرا يعني طبعا الحديث كله أصله في إيه بقى الأذان كاملا والإقامة كاملة بكلماتها كلمة كلمة. هنا المصنف أتى بها إيه؟ مختصرة. قال بغير ذكر التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادة إلا كلمة قامت الصلاة. قال فلما أصبحت هذا الصحابي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق. والحديث قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي ابن خزيمة. وقال الترمذي يقول وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ابن خزيمة الخبر ثابت صحيح من جهة النقل. ثم قال المصنف وابن خزيمة أنا أذكر كل الروايات ثم نشرحها. ثم قال المصنف وابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم. متى تقال في الأذان الأول أم في الثاني؟ سيأتي التفصيل في المسألة فيها خلاف. فهذا هذا قال ابن خزيمة عنه سنده صحيح اللي هو أي قول أنس من السنة أن المؤذن يقول عند الفجر الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أيضا المصنف حديث أنس وفي أمر بلال وفي رواية أمر سلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، الأذان في وزنك أي أعلمك، كقوله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله، وقوله تعالى آذنتكم على سواء، وقوله تعالى فأذن مؤذن بينهم، ها فأذنوا بحرب، أحسنت، فأعلموا. الأذان في الشرع هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها، تاني اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. قال القرطبي الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، قال وهذا يتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك، ثم بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه إشارة إلى الميعاد، يعني كل كلمة لها مدلول عظيم. أخوف وأخزى ما يقع الشيطان حينما يسمع الأذان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدر الشيطان فر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. هنا في خلاف في التفسير، ركز كده، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. هل لا يسمع التأذين يقصد بها، هل قوله لا يسمع التأذين تعود على كلمة أدبر أم تعود على كلمة له ضراط؟ كتبت حديث أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فكلمة حتى لا يسمع التأذين هل تعود على أدبر أم تعود على له ضراط؟ طب هتفرق في إيه؟ لو قلنا لا يسمع أنه لا يسمع التأذين تعود على أدبر أي أنه أدبر لأن لا يسمع التأذين، لو قلنا تعود على له ضراط أي أنه يخرج هذا الضراط وهو صوت ليشوش على أذني فلا يسمع، فهمنا؟ التأذين يعني أنه كأنه أخرج ضراطا، لما؟ قالوا ليشوش على سمعه هو فلا يسمع، فهمنا؟ فسيأتي. قال السلام فإذا قضي النداء اللي هو الأذان أقبل، لو بالأذان أقام يفضل برضو إيه موجود، فإذا ثوب أي يقيم الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب اللي هو الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. العلماء اختلفوا لما يفعل الشيطان هذا الضراط، في احتمالات، قال ابن حجر يحتمل أنه أخرج هذا الضراط لئلا يسمع الأذان، وقيل أنه فعله استخفافا بالأذان كحال السفهاء، ها وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه مكاء وتصديق، كانوا بيصقفوا عند الكعبة عشان يشوشوا على المسلمين سماع الإيه القرآن والتوحيد. قالوا واحتمل أنه يفعل أن هذا الضراط أصابه من شدة الخوف من الأذان، يعني احتمالات اجتهادات ليس فيها دليل. لذلك العلماء قالوا إيه أن المسلم إذا سمع الأذان وكان في المسجد لا يخرج لئلا يتشبه بالإيه بالشيطان. في حديث من سلم نهى المسلم إذا كان في المسجد وسمع الأذان لا يخرج من المسجد. حديث أبو هريرة قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم، لرجل خرج من المسجد بعد الإيه الأذان، لكن طبعا هذا له مستثنيات وله أحكام أخرى. الأذان فضله عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام جاي من السهم، كانوا قديما إذا اختلف أناس في شيء يأتون بالسهام كل واحد يكتب اسمه على إيه؟ على السهم، زي قضية الورق كده، ويطلعوا إيه؟ فمن خرج سهمه هو الفائز. لذلك في الآية فساهم فكان إيه؟ من المضحضين. من الخطأ أن نقول فلان ساهم في بناء المسجد، يقال فلان أسهم، لأن أسهم ها من المساهمة، لكن ساهم من الاستهام. أو التاني يقال فلان أسهم، أسهم يعني إيه؟ يعني اخترع، فساهم آسف لا يقال فلان ساهم، يقال فلان إيه؟ أسهم. أسهم يعني إيه؟ ساهم يعني شارك، لكن لما أقول فلان ساهم يعني إيه؟ اخترع، مش في أول تالت. في فرق بين ساهم وإيه؟ أسهم. الفرق بينهم ساهم يعني إيه؟ فساهم فكان من المضحضين، يعني ساهم اخترع، يعني أسهم شارك. أيهما صاحب؟ أقول فلان أسهم في بناء المسجد أم ساهم في بناء المسجد؟ أسهم، لأن ساهم يعني إيه؟ اخترع، فساهم فكان من المضحضين. في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، حتى لو كنت وحدك في صحراء أذن فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن السلام قال إن المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني شوف صوته لغاية يوصل فين يغفر له، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه. وأيضا حديث معاوية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ووجه في ذلك قالوا لما رفعوا ذكر الله أعلى الله إيه شأنهم، أطول الناس أعناقا قيل على ظاهرها، وقيل المعنى أنهم أرفع الناس قدرا والله أعلم. أصل الأذان وقصته نجعلها إن شاء الله في درس الأربعاء مع بعض أحكام الأذان. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.